رواية الأفيون لمصطفى محمود، يقرأها عليكم عبد الرحمن إبراهيم. اللهم يا جامع الشتات، ويا مفرج الكروبات، ويا محيي العظام الرفات، اللهم يا مهد الكرامات ومنزل الآيات البينات، اللهم أسألك بحق آياتك أن تجود علي بقضاء حاجتي، وتجعل ليلي الداج نهارا جهارا، وتنفخ لي في التراب ذهبا نضارا. اللهم بحق أسمائك، بحق كلماتك، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. الأضاد تخرج من الأضاد، من النار الرماد، من الرماد خلق العباد، فلتكن مشيئتك بأن يكون ذلك الرماد ذهبا بإذنك. يا واحد يا أحد يا صمد يا كريم جواد، كافها يا عين صاد. كان الرجل الهضيم الشاحب الوجه الترابي يتلو هذه التعزيمة على البوتقة، على البوتقة التي يضعها على النار، ويمزج بها مقدار 10 قدحات من التوتية الحمراء بمثل وزنها من الألمونيوم، ويضيف إليها 21 قمحة من الصابون النابلسي، تماما كما ورد في كتاب سحر الكهان في تحضير الجان في باب صناعة الذهب. وبعد كل تقليبة للمزيج كان يصرخ بأعلى صوته: كريم جواد، كافها يا عين صاد. ولنزيدك معرفة بالرجل نقول لك إنه محمد عبد المقصود الهادي المهدي، ليس شيخا كما يتبادر إلى الذهن، ولكنه أفندي باش كاتب في أرشيف وزارة الأوقاف، رجل كالح البشرة ترابي اللون في لون الدوسيهات المغبرة التي يكدسها كل يوم على مكتبه، عيناه غاحضتان على الدوام، سنه 45 عاما، ومع ذلك فهو يبدو في 70، ربما بسبب شعر لحيته الذي ينمو مرسلا بغير نظام، وربما السبب الأهم هو الفقر والهم وكثرة العيال، فهو أب 6 من العيال معظمهم مرضى أغلب أيام السنة. والذي نعرفه الآن من تاريخ حياته أنه منذ أكثر من 25 سنة كان طالبا نجيا، أي دخل كلية الحقوق، وكانت له حينذاك أحلاما عريضة في مستقبل باهر في المحاماة يشق به طريقه إلى الاسم المرموق، ولكنها كانت مجرد أحلام لم تدم أكثر من سنة، اضطر بعدها أن يعجل دراسته ليبحث عن عمل. فأبوه الشيخ عبد المقصود الهادي المهدي صاحب مكتبة المهدي بزقاق الصناديقية بالأزهر سقط مشلولا، نزلت عليه النقطة كما يقول العوام، فترك مكتبتي، ومن يومها قل الوارد وانقطع البيع والشراء وتدهور حال الأسرة. وكان لابد أن يبحث محمد عبد المقصود وهو كبير العيلة عن وظيفة لسد رمق الأفواه التي لا تكف عن طلب الطعام، وهكذا استقر به المطاف في وظيفة بالدرجة 8 في مكتب بأرشيف وزارة الأوقاف، ووضع كل مستقبله على الرف. ومنذ ذلك التاريخ وهو قابع هناك، هو وأحلامه مع الأوراق الدشت. ولكن محمد عبد المقصود لم يقطع صلته بالعلم طوال هذه السنوات، شكرا للركن الهادي تحت المصباح الجاز في مكتبة الصناديقية التي ورثها عن أبيه، واتخذ فيها مجلسا يقضي فيها أوقات فراغه بدلا من إنفاقها في المقاهي. وشكرا لطباع التلميذ النجيب الذي ظلت تلازمه، والطموح الذي ظل يدفعه دائما لتقليب أي كتاب يقع تحت يده، والاستغراق في صفحاته. وفي مكتبة الهدى غرق عبد المقصود في 10 الكتب الصفراء، أمثال مجربات الديربي الكبير، الإلهامات الربانية، تسخير الشياطين في وصال العاشقين، بردة المديح، كتاب الرحمة في الطب والحكمة، تذكرة داود، شمس العرفان، سحر الكهان في تحضير الجان، الكلمات السرية في مناجاة الأرواح السفلية. وهي كتب فتحت له عالما آخر من وراء هذا العالم، وحركت في نفسه أشواقا أخرى غير أشواق هذه الدنيا. وفي سكرة هذه الأشواق كان عبد المقصود يجد راحته من ضوضاء أرشيف وزارة الأوقاف، ومن أمراض العيال التي لا تنتهي، ومن طلبات زينب التي لا تنفذ. وزينب هي زوجتي، وما كنا لنقف عند زينب في هذا الوقت المبكر من رواياتنا لولا أن زينب تغري كل من يراها بأن يقف عندها ويتفحصها ويدور حولها. أقول يدور حولها لأن من يرى زينب من الخلف في العادة يدور حولها ليراها مرة أخرى من الخلف أيضا. هذه مسائل يعرفها أولاد البلد، والظاهر أن زينب تعرفها هي الأخرى جيدا، لأنها تحرص في تفصيها لفساتينها دائما على أن تكون مقمتة من الخلف. ولا أحب أن يتطرق الشك إلى ذهن القارئ بهذا الكلام، فهذه طباع عادية عند كل بنات حواء، كل واحدة تفتتن في إظهار الشيء الذي تتميز به وتتفوق به. ومع ذلك فزينب ليست من صنف النساء الذي تراه في شارع عماد الدين، فهي من نوع آخر، وهي باستثناء هذه العادة في تقميط الفساتين من الخلف، فهي تحرص دائما على أن تكشف أي جزء من جسمها، وكل فساتينها بكم طويل وصدر مقفل، وهي امرأة بلدي طرية هذا صحيح، ولكنها لا تصغر إلى الرجال هذه الزغرات الجريئة التي نراها في عيون البنات المدن، وأنت لا تشم منها روائح الأربيج والشانيل، وإنما تشم روائح أخرى يعرفها العطار، روائح تعطعك وتملأ الخياشيم وتمتزج بروائح الزنجبيل والمغات واليانسون، وتختلط بها وتصنع نكهة لذيذة تشبه نكهة الصحون الشرقية المثقلة بالبهارات الحراقة. وإبراهيم المهدي الأخ مهندس الزراعة الأعزب هو مهدي آخر لا تكاد تصدق أنه من العيلة، فهو رجل مبسوط عنده عربة وتجري الفلوس في يديه مثل الرز، وهو يسكر ويقامر ويصاحب الأرتستات، وهو محدث لبق خفيف الدم، لا أحد يعرف من أين يأتي بهذه الفلوس، وهو المهندس ذو المرتب المحدود. ويبدو أن أخاه عبد المقصود يعرف السر، لأن شيئا ما في نفس ذلك الأخ يظهر في عينيه وعلى وجهه حينما يلتقي بإبراهيم، شيئا من عدم الارتياح يمازجه الإشفاق والحيرة، شيئا ما يظل معلقا في الجو طالما هما معا. تشعر منه أن عبد المقصود لا يريد أن يرى أخاه، ولا يريد لهذه المقابلات العارضة أن تطول، وهي مقابلات تتكرر مرة كل أسبوع وأحيانا كل شهر، ولو استطاع عبد المقصود لجعلها كل سنة، أو لربما قطعها من دابرها، وهي رغبة تصارعها رغبة أخرى من حنين الدم، فبقايا رابطة من أخوة قديمة لا يهون على الاثنين أن تنفصل. ماذا يبقى لنا من هذه العائلة؟ الشيخ الهادي المهدي ملقى في البيت مع أكبر أولاده مشلولا شللا نصفيا، لا يقدر أن يبرح فراشه. تقوم على خدمته أم محمد امرأتي أم الأولاد، وهي امرأة شاب رأسها واضمحلت قواها، ولكنها ما زالت تجر نفسها لتظل إلى جوار رجلها. أولاد عبد المقصود وأكبرهم فتحي 20 سنة، في السنة الأولى بكلية التجارة، ولد فحل خشن الصوت في طبعه، صرامة وجفوة، دخل السجن عدة مرات في قضايا سياسية، ويعيش منفصلا عن بقية البيت عاكفا على كتبه، وهي دائما كتب كبيرة أجنبية. وكل هذه الدستة من البشر تسكن في البيت القديم الآيل للسقوط في حي الصندوقية بالأزهر، ونحن لا ندري من هذه الدستة الآن إلا عبد المقصود في غرفته التي أغلقها على نفسه، وراح يجمجم ويحمهم ويبسمل ويحوقل ويقرأ التعاذيم على المزيج الذي يقلبه على النار ليحوله إلى ذهب. فقد مضت عليه ساعات على هذه الحال دون أن يتحول المزيج إلى ذهب أو حتى إلى رصاص. نفس الحكاية كل مرة، لابد أنه نجس أو غير خالص النية، ولهذا لم تأتي الأرواح لتلبية ندائه. وقام عبد المقصود يتوضأ، وقد أخذ الوسواس فراح يغسل كل جسم من جسمه 4 مرات و5، ثم يعود فيغسله من جديد وهو يهمهم الأدعية والابتهالات، ودخل إلى المرحاض. لو أنه تجبجع وقرأ تعزيمة المرحاض، هذه الكلمات القليلة التي تعلمها وحفظها من كتاب الكلمات السرية في مناجاة الأرواح السفلية، لو أنه قرأ هذه التعزيمة 4000 مرة كما يقول الكتاب، لظهر له ذلك العبد الأسود القصير ذو الطرطور وبيده المطرقة والسندان ومفتاح كنوز سليمان، يقول له: لبيك لبيك عبدك بين يديك، الجنة بين رجليك، وبحور النعمة حواليك. بضع كلمات قليلة يتمتم بها، فتنطلق الأرواح اللعينة من عقالها وتسعى إليه طائعة مختارة، ولكنه خائف متردد وجل، تمشي في بدنه الرعدة من رأسه إلى قدميه كلما بدأ يهمهم بهذه الكلمات الشياطينية: يا صرصار، يا عامر هذا الدار، يا ساكن أسفل الضلطار، يا إبليس في النار، خالد في النار، عشتار عشتار بالقطار، أخرج من حافر الحمار، من تحت الداقوس الدوار، أعوذ بالله، إن جسمه يرتعد وأسنانه تستق، إنه لا يستطيع أن يكمل هذه الكلمات اللعينة، فما الحال والأمر، يحتاج إلى تلاوتها 4000 مرة، 4000 مرة، مرة وبعد مرة، وهو جالس هكذا القرفصاء في المرحاض، وبخور البصل يطقطق من حوله ويصعد إلى السقف، ويملأ المرحاض بضباب خارق النفاذ، ومن أسفل أسافل الجحيم يخرج ذلك الصرصار خادم عرش النار. أعوذ بالله، لقد أصبح يخاف من كل صرصار من ذلك اليوم الذي بدأ يفكر في تلاوة تلك التعزيمة. ولكن خوفا آخر يتجاذبه مع ذلك الخوف، وهو خوف الفقر والمرض والفضيحة، إنه كثير العيال قليل المال، وهو يريد أن يعيش مستورا، إنه لا يبحث عن غنى، استغفر الله، وإنما يريد الستر. 25 جنيها لم تعد تستر على هذه الدستة من البشر، وهو يريد أن يكون مرتاح البال مطمئن الضمير إلى أن ذريته ستعيش مستورة من بعده. إن عائلة المهدي عاشت طول عمرها مستورة، ولكن ماذا بيده أن يفعل؟ لا شيء يتم بدون إرادة الله، ولا بد الله أن يرى الخير كل الخير أن يتركه يعيش هكذا في ذلك الضنك وسوء الحال. وحاشا لله أن يرتكب المعصية ويطلب العون من إبليس، استغفر الله، ولكن الجوع كافر والحاجة لا ترحم. سي عبدو، سي عبدو، سي عبد مقصود. صوت زينب من الغرفة البعيدة. من النسوان حبال الشيطان. غمغم عبد المقصود ودمدم وحمحم وجمجم واستعاذ بالله وأخرج رأسه من الباب. عاوز ايه وليا؟ الواد محمد دراعه وارم مطرح عضة الكلب، هنعمل له ايه؟ مش قلتلك تحطي له لبخة بزر خلنجان؟ عملت اللبخة والواد شالها ورماها، لازم يروح لدكتور. والدكتور هيعمل له ايه؟ اهو برضو يبقى اسمه دكتور يا سي عبده، وعنده علم. علم ايه؟ هو علم الدكاترة ده علم؟ العلم كله في تذكرة داود، كل الحكمة اصلها من تذكرة داود، جالينوس هو اللي علم الدنيا الحكمة كلها. ورن الضحكة لهذيل في أذن عبد المقصود. وجلانوس ده يبقى إيه كمان؟ وراح عبد المقصود يمصمص شفتيه في تأفف، وقد شعر أنه يحتقر جنس النسوان كله، وأغلق باب المرحاض في الذراع وهو يغمغم: الولية مش عارفة جلينوس. وعاد يمصمص بشفتيه: حد يشك في فايدة بذر الخنجان؟ ولوى طرف جلبابي: ولكن الحق مش عليها، الحق على الولد الخنيس اللي تعلم له كم كلمة في المدرسة، تهيأله جمع علوم الأولين والآخرين. ثم ضحك في استخفاف ويجي يقول لك داروين ومش داروين، والإنسان أصله قرد، ودي هي العلوم اللي بيتعلمها، ما يعرفش إن القرد هو اللي أصله إنسان، وإنه انسخط على هيئة الذرية ودخل في الصورة الإرادية بفعل إبليس. وشرع يتوضأ من جديد وهو يبتسم في استخفاف. ودخل إبراهيم المهدي بقميص حرير وبنطلون وسيجارة على جانب فمه، يلوح بيديه بسلسلة ذهب فيها مفاتيح العربة، ودخل منطلقا كالسهم على المطبخ حيث وقف يتهم بطاطا مسلوقة في صينية. الله، حلوة أوي البطاطا دي، أمال فين أخوي عبد المقصود؟ ونظر من جانب عينيه إلى زينب إلى قميص نومها الذي يبدو من تحت الفستان. إيه ده يا مرات أخويا، أنت مش هتبطلي سمنة بقى؟ عيني عليكي باردة. وضحكت زينب ضحكة لها شخطة. أنت مش هتبطلي أكل مفتقة؟ يا أخويا مفتقة إيه؟ ده أنا حتى عاملة رجيم. كل ده وعاملة رجيم؟ وقرصها في وركها فأجفلت وهي تصرخ في خفوت. يا حصتي يا مصيبتي، يا دي العيبة، إيه اللي بتعمله ده يا سي إبراهيم؟ وخرجت مهرولة وهي تلطم خديها من الكسوف. وانصفق باب دورة المياه وخرج عبد المقصود وكان مدال يدمدم ويجمجم ويجري بأصابعه على المسبحة اليسرى التي في يده. مين اللي جاي يا زينب؟ ده إبراهيم أخوك. وتغير وجه عبد المقصود وهو يسمع اسم أخيه، ومشى متوجسا بينما أسرع إبراهيم من المطبخ هاشا باشا ليلقاه. أهلا أبو الماصل، أنت فينك أخويا؟ مش باين ليه؟ يعني حبان أكتر من كده، ما أنا مرمي كل يوم في المكتبة من الدور للعشاء. مش بشوفك يعني. وهتشوفني إزاي؟ إيه اللي هيجيبك عندي؟ وإيه اللي هيزنوك بعربيتك في الحارة اللي زي شقة التعبان دي؟ مش قد المقام طبعا. إيه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ ده إحنا إخوات يا أخي. الحمد لله اللي عرفت إننا إخوات. وراح يقبل يديه ظهرا لبطن. أحمدك يا رب على نعمتك. إيه ده؟ أنت شاكك إن إحنا إخوات ولا إيه؟ الخوة مش كلام إبراهيم، أنت عاوز الحق؟ عمرنا ما كنا إخوات. أنت بتقول إيه يا عبد المقصود؟ اللي يعيش بالحرام ويأكل من الحرام ما يبقاش أخوي، وأنت عارف أنا قصدي إيه يا إبراهيم. وابتسم إبراهيم في استخفاف. حرام إيه وحلال إيه يا راجل؟ هو ده وقت الناس تتكلم فيه عن حلال وحرام؟ الدنيا اتغيرت يا عبد المقصود، بص حواليك كل مين عايش بالحلال. انت عملت ايه بالحلال بتاعك؟ هي دي عيشة اللي انت عايشها؟ انا عايش برضا الله، ورضا الله يكفيني. والله يا اخي ان كان ربنا بيعلن رضاه بالطريقة دي يبقى ملوش لازمة الرضا ده. اعوذ بالله اعوذ بالله، اللهم اني استغفرك واتوب اليك. اتوب عن ايه بس؟ اتوب عن سماع الرجس اللي بتقوله. ويعني لما يبقى اولادك مش لاقين ياكلوا ما يبقاش رجس ده؟ هي الحياة في النعمة حرام؟ اللقمة النظيفة عندك حرام؟ ما مش لقمة نظيفة يا إبراهيم، انت عارف انها مش لقمة نظيفة، انت عارف ان العيشة اللي انت فيها دي عيشة مش نظيفة. مين اللي بيقولك كده؟ ربنا هو اللي بيقولي كده. ابدا، ربنا راضي عني وبيسهلها لي، وده انت شايف. الله يمهل ولا يهمل. الشاهد ان ربنا بيهمل. شأنك انت يا شيخ عبد المقصود، شايف جلبيتك مقطعة ازاي؟ كده برضو الحمد لله. ويمسك جلبابه المقطوع ويقبله وهو يغمغم. الحمد لله على نعمته. بقى ربنا مش هيهديك يا شيخ عبد المقصود وتسيب الدروشه دي ولا ايه؟ مش هتفوق لنفسك وتشتغل معايا وتسيبك من امور الجنان دي؟ اشتغل معاك؟ حد الله ما بيني وما بينك، حد الله ما بيني وما بينك. يعني هتجيلك ايه من الشبشابه اللي انت غرقان فيها للنهار؟ حد الله بيني وما بينك، حد الله ما بيني وما بينك. عملت ايه بالاذكار والاوراد اللي بتقراها كل ليله من 20 سنه؟ حد الله بيني وما بينك، اتوكل يا سيدي لحد سبيلك، مش عاوز منك لا طيب ولا رضي. انا عاوز اساعدك، كتر خيرك يا سيدي، المساعد هو الله، اتوكل لحالك وسيبني لحالي. خدي يا زينب وري طريق السلامه، روح الله لا يديمك، روح. ولم ينسى ابراهيم وهو خارج ان يلتهم باقي قوز البطاطا المسلوقه وان يقرز زينب في فخذها وهما واقفان على باب الشقه. وصرخت زينب كالعادة في خفوت. يا حصتي يا مصيبتي يا فضحتي، يخص عليك يا سي إبراهيم، يا دي العيبة. وعبد المقصود في الداخل، الغرفة مغلقة عليه، وعود البخور الهندي أحترق برائحة نفاذة وهو يبسمل. يا رحمن يا رحيم يا عظيم، يا واحد يا أحد، يا صمد يا عليم، يا حليم يا كريم، يا أول يا آخر، يا لطيف الألطاف، يا جامع الأوصاف، يا لواء الهداية، يا كنف الحماية، يا غني يا مغني، يا غني يا مغني، مدد مدد مدد يا صاحب الأمداد. مولد الحسين. مقام الحسين ليس فيه موضع لقدم. الساحة حول المقام مزدحمة بالمريدين والمحبين من كل الأقطار والأمصار. عبد المقصود خرج من بيته قاصدا إلى المقام الطاهر. حول الطريق عبر الأزقة الضيقة وعلى أبواب الساحة التقى بحلقات الذكر. كان يتطوح وهو يمشي مع ترانيم المنشدين ومع صوت الناي الثعباني: مدد يا حسين. إنه يحب صوت ذلك المنشد، إن صوته جميل والليل جميل والنسيم عليل والسهر للصبح في ذكر الله أجمل وأجمل. أنا الملك المهيمن جل قدري، عظيم الملك فاطلبني تجدني، يا رب يا متعال، يا رب يا متعال. حلاوتك يا شيخ عبد الرسول، كمان والنبي كمان اكرمنا بصوتك اللي زي الجواهر ده. أنا للعبد أرحم من أخي ومن أبويه، فاطلبني تجدني، تجدني راحما برا رؤوفا بكل الخلق، فاطلبني تجدني. إذا اللهفان ناداني فإني أقول لبيك، فاطلبني تجدني. والرجل على باب الجامع يقول بصوته النحاسي: إخواننا كل واحد يخلي باله من حاجته، إخواننا كل واحد يخلي باله من مداسه، ولاد الحرام كتير. صوته يشبه صوت الدلالين. خلع عبد المقصود مداسه ووضعه إلى جانب الرجل ودس في يده قرشا: صلوا على طه الرسول. ودخل عبد المقصود الجامع. صحن الجامع مرشوش بالناس، أين يجد ذلك الرجل المبروك الذي تعود أن يلقاه كل عام في صحن الجامع في كل مولد؟ شيخ بويحيى العراف المغربي. يا سبحان الله، إنه كمن يبحث عن إبرة في زحام يوم الحشر. أين شيخ بويحيى في هذا الجمع الغفير من الخليقة؟ إن الواحد ليلتفت حوله فلا يبصر لصحن الجامع أرضا من كثرة ما افترشها من البرشر. يا قوة الله، مدد يا حسين، كل هؤلاء الخلق، 1000 واحد يتكلمون في كل مكان من الجامع، تسمعهم يتكلمون كلهم في وقت واحد. الحمد لله ونعم بالله والملك لله، حي ستار ستار. بعد الأيام يا أخواننا، حسن لله يا مسلمين لأجل خاطر الحسين، سبحانه يهمل العاصي حتى يتوب، فإذا تاب وأصلح غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حليم غفار. اللهم إني تبت ورجعت إليك يا رب. أقبل زيارة النبي، أقبل جمعتنا عند الرسول. بالشفا يا ست بالشفا، اتبخري بي 3 مرات واتكال على الله. شيخ بويحيى، شيخ بويحيى. لم يكن عبد المقصود يلتقي حيثما ذهب إلا بكتل بشرية وبحر متلاطم من الرؤوس. الحمد لله الذي حلل الحرام وحرم الحرام وحذر من الظلم ونهى عن الإثم ووعد المتقين بجنات تجري من تحتها الأنهار. عنبر ومستكة من عند النبي، من عند الرسول. الحمد لله الذي جمع الأنام على المحبة ولما شملهم على الإمام. هذا صوته والله. وأصاق عبد المقصود بأذنه وحملق بعينيه إلى ناحية الركن. هذا صوت صاحبنا المغربي، وهذا هو والله بلحمه ودمه شيخ بويحيى، بلغ 70 وما زال ريانا تتدفق حمرة الحياة من خديه. يا سبحان الله، هو هناك في الركن حيث تعود أن يجلس كل عام بين صحبته، وجهه عليه النور. كان عبد المقصود يخوض في بحر من الرؤوس ويزيح بكتفه الاخطابوط البشري الذي يسد عليه الطريق في كل شبر. إياكم والحسد يا إخواني، فالحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. مصاحف، تعاويذ، أحجبة، سبح. صلوا على طه الهادي، تواب رحيم قديم قدوس حي لا يموت. الله الله الله الله. وكان عبد المقصود قد قلع نفسه من الزحام ووصل أخيرا إلى الركن، حيث يجلس صاحبه بين حلقة مريديه ليندفع وسط الحلقة مادا ذراعيه. أهلا يا شيخ أبو يحيى، الحمد لله على السلامة، بعود الأيام. فقام الشيخ وقد تهلل وجهي وتعانك الاثنان في حرارة. كيف حالك عبد المقصود أخي؟ أوحشتنا والله، اجلس عافاك الله. وجلس عبد المقصود وهو ما زال ينظر إلى شيخه مبهورا، وإلى جانب الشيخ تطراس فنادين القهوة والبراد ووابور السبرتو. يا سلام على قهوتك الشيخ بو يحيى. وصب له الشيخ فنجانا مضبوطا له وش. لا أحد في الدنيا يستطيع أن يصب القهوة كما يصبها الشيخ بو يحيى. ورائحة قهوته يا سلام، البن اليمني الأصلي والحبهان والطعم المزز الذي ينعش المخ. فين أيامك يا شيخ بو يحيى؟ بعود الأيام، والسنة الجاية تكون جمعتنا في الحرمين. الفاتحة يا إخوانا، اقروا معنا الفاتحة، إن ربنا يجمعنا في حمى الرسول السنة الجاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. ورفع جميعهم الأيدي يقرؤون ويمسحون على وجوههم ويغمغمون آمين. طويلة منغمة ممنطوطة، والشيخ بو يحيى يقرقر كالقط العجوز على سبحته مسبل الجفنين. وأفاق الشيخ من تسبيحته ليربت على كتف عبد المقصود ويقول له: إن شاء الله يكون الأنجال بخير وعافية. والله ابني الصغير دايما ربنا فاكره، طول السنة دي كان عيان بيشتكي من صداع مزمن، مش عارفين له حل. وأغفى بو يحيى من جديد وهو يتمتم بشفتيه بينما مد بقية المشايخ أعناقهم، كل واحد يصف وصفة مجربة. شيخ ضرير جالس في الركن وصف غسل الرأس بماء القرع كل يوم بعد حلقها، وتعاطى شراب الرمان على الفطور. وشيخ آخر نصح بورك الحرمل يدق مع القرفة والقرنفل والسنبل الهندي والأطرون، ويمزج بالعسل وتؤخذ منه ملعقة صغيرة قبل النوم. وآخر قال إنه جرب دهان الشب الأبيض والملح والحناء وغسول الزعفران والخل. ورجل في جبة وكاكولة جليل وقور روى حديثا مأثورا عن النبي أنه قال: عليكم بالحبة السوداء، فإنها تحل النفخ وتقتل الديدان وترفع الزكام وتقطع البؤلل وتدر البول وتشفي الصداع. ورجل آخر وصف حجابا مجربا يوضع على الدماغ ويكتب فيه باسم الله الرفيع المكام، بسم الله الذي لا يشغله شأن. نفذت حجته وظهر أمره وتفرق أعداؤه وشعشعت أنواره. بسم الله أخرج أيها الوجع من الرأس، حامل كتابي فلان بن فلان. وكان الجدال على أشده، والشيخ بو يحيى مستغرقا في غفوته ما زال يتمتم بشفتيه ويقرأ طوال الوقت. وحينما هدأت الأصوات وكفت الأضرع عن التلويح، اعتدل هو في جلستي وأمسك بيدي عبد المقصود ليقول في هدوء وثقة: الحمد لله الذي جاء الأمر. ربنا يطمنك يا سيدنا. الحمد لله الذي جاء الأمر وحيشفي ابنك، لا تحمل هم. وقام عبد المقصود إلى الشيخ بو يحيى واحتضنه وقبله في رأسه ولثم يديه: ربنا يخليك لينا يا سيدنا. يتبع هذا الجزء بجزء آخر.